الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث القدسي يشتمل على ثلاث جمل. الجملة الأولى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله أكبر، يدل على عظم سعة مغفرة الله عز وجل. وهذا الخطاب للجميع، للمسلم والكافر. يا ابن آدم، ما قال يا مسلم يا مؤمن، وإنما قال يا ابن آدم، وهذا يدخل حتى الكافر. لو أنه استغفر وتاب إلى الله لقبل الله توبته، وذلك بدخوله إلى الإسلام. يا ابن آدم إنك ما رجوتني، ترجو الله عز وجل كما قال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. إنك ما رجوتني ودعوتني أفألا يتوبون إلى الله ويستغفرون، هذه كذلك. وفي قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي قوله تعالى كذلك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهذه يدل على أنه سبحانه وتعالى عظيم المغفرة، واسع المغفرة، وكذلك أنه يستجيب الدعاء، أنه يستجيب الدعاء. إنك ما رجوتني ودعوتني غفرت لك. انظر، قال مباشرة الجواب غفرت لك على ما كان منك، يعني مهما كانت الذنوب قليلة أو كثيرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لماذا؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا كلها، إنه هو الغفور الرحيم. فهذه الآية هي أرجى آية، لأنها ما تركت ذنب كبير أو صغير تاب منه العبد إلا غفر الله له. غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله عز وجل لا يعني تضره مغفرته لعبده، وإن كانت ذنوبه يعني مثل ما كانت، كثيرة كانت أو قليلة. الجملة الثانية قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، كثرت الذنوب، لو وصلت ذنب فوق ذنب فوق ذنب من الأرض إلى السماء. الحديث الآخر أن المسافة من الأرض إلى السماء مسير 500 سنة. الله أكبر، يعني مسافة طويلة جدا. يعني لو أن الإنسان ذنوبه ذنب فوق ذنب من الأرض إلى السماء مسير 500 سنة، ثم استغفر ربه لغفر الله له. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يعني هذه فرصة سانحة لكل مذنب أن يرجع إلى الله، فإن الله يقبل توبته. فإن الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. إن الله يحب التوابين سبحانه وتعالى. فيعني مهما كانت الذنوب عظيمة فإذا استغفر العبد ربه غفر الله له. الجملة الثالثة وهي الأخيرة قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني على حدود هذه الدنيا، على حدود هذه الدنيا شبر شبر خطايا، ثم لقيتني يعني تموت لا تشرك بي شيئا. انظر إلى أهمية التوحيد، إلى أهمية التوحيد. قال ثم لقيتني، أي توفاك الله وأنت رجل موحد وأنت شخص موحد لا تشرك بي شيئا، النتيجة لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا يدل على أن التوحيد يغفر الذنوب أو سبب لمغفرة الذنوب. فيجب على كل مسلم أن يحرص على توحيد لله عز وجل ولا يخدش توحيده بشيء من الشركيات، ويحرص على طاعته لله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه مهما أخطأ ووقع في الذنب فإن رحمة الله أوسع من الذنوب ولو كانت مثل ما كانت كبرها أو صغرها. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من عباد الصالحين، وأن يغفر ذنوبنا ويسر عيوبنا ويفرج همومنا، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.